وافتح علينا مقبلات موضلات معارفه وفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وعلى العصابة الهادية المهدية. العكس المستوي مستوي عاية ليه ما جواه حد فقرة ذريعة وهي زمن المستقيم أيضا تبدل طرفي القضية مع بقاء الصدق هذا العكس المستقيم أن تبدل طرف القضية تبدل طرف القضية مع بقاء الصدق والكيف العكس يطلق على معنيين على القضية الحاصلة من التبديل وعلى نفس التبديل تبديله فعلك ونبدل مفعوله سواء مرة تطلق على المفعول الذي سويه به ومرة على الفعل نفسه على الفعل ايه هذا سواء ايه ها تقلب قلب تماما لا يجي لا يجي ما يجي دعمه لا يجي كل وكل أصبحت كل ما يجابره كل ما يجابره معك ومعنى تبديل الطرفين أن تجعل كل واحد منهما بدل الآخر فيصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا واضح من كذا والمراد بقوله مع بقاء الصدق لزوم صدق العكس لصدق العقلي ونجوم قال ده يلزم منها ان يصدق الاصل والعكس كلهم يصدقوا يوم صادقين جمعة نعم إذا كذب الثاني فما هو صدق بالله صدق ما هو صدق عكس النقيض مش تحنا في ذلك تناقض أو قال تبديل طرفين اختلاف الجملتين ما في معاك عكس النقض باي وين يرجع له برجع نكبر هذا ها اذا وفى على شروطه بجزم شروط يعني اشترط بقى افسد قال اشترط بقى افسد هو يعني عباره ان اذا تكاملت شروط التحقيق شروط المعجزه ان بيش بيصدق ويكون بينهم تلازم قوله مع بقى أقصد من الشرط لا يبقى صدق ما بلا بيمثل أنزل ما كمل فيها الشرط يمثلوا بأمثلة ماكم إلا في عشر طرمعات العشر صح؟ الله إيه؟ إن شاء الله فخرج ما صدق مع الأصل بحسب الاتفاق دون اللزوم نحو قولنا كل ناطق إنسان بالنسبة إلى قولنا كل إنسان ناطق هذا صدق الثنتين لكن بحسب الاتفاق لا بالتلازم بينهم لأنها ما هي على الشروط كاملة لأنها كليتين بالإيجاب والكلية الموجبة لا تنعكس كنفسها كما سيأتي إن شاء الله تعالى ها؟ لا لا لا كان كلية يا موافقة لم يصدقوا ولا المفروض انها ما بينهم تلازم كان يصدقوا وكان يكذبوا يعني قد تصدق واحدة وتكذب واحدة وكان يصدقوا جمع ما به الزوم ما به الزوم بينه بلا صدفة ها كل ما رجل كلية وتقالبهم بايجوا جمع تلازمة لا ما جادك مع الكلية اجعل بينهم تلازم وهي ما هو ممكن انك تجعل مع الكليتين لزوم استقبال جملة أخرى قبل أنها داري أنها صادقة من غير ما هو لجل التلازم دي بينها وبين الصادقة هذا هناك كل واحد ما بشي هنا عم لخص نتساوي جان ناطق وناطق انت صح؟ انت وإنما اعتبر لأن العكس لازم للأصل ويمتنع صدق المزوم بدون اللازم ما داموا متلازمين ما هو جابر يصدق واحد منهم والثاني ما يصدق إلا لما كان بينهما تلازم اعتبر بقاء الصدق ويمتنع صدق المزوم بدون اللازم ولم يعتبر بقاء الكذب لجواز كذب المزوم دون اللازم يجوب الشيء كاذب وملازمه ايش صادق كل قال كل حيوان انسان هذا كاذب عاصم قعدت له بعض الحيوان بعض الانسان حيوان لا بعض الإنسان حيوان بعض الإنسان حيوان صدق الله كل إنسان حيوان بعض الحيوان لا بعض الإنسان حيوان ما يعكسي لا ولا نعبد الحيوان إنسان نعبد الحيوان إنسان بعض الإنسان صدق ولا أول كذب حيوان ها كذب أما نفهم هذا يعملوا بالمفاهيم قال الفندق نفس الله إنسان حيوان كل حيوان إنسان كل حيوان إنسان العفو القاذبة ما شيء قاذبة سبحانك الله ما هي نشتي ما يعلمك ذا الحين عين جاهلية كذبة اللازم مع صدقاء لا يصدق اللازم مع كذبة المزيد والمراد ببقاء الكيف أن الأصل إن كان موجبا كان العكس موجبا وإن كان سالبا كان سالبا، وذلك لأن قولنا كل إنسان ناطق لا يلزمه السلب يلزم إلا الإيجاب الجزية الموجبة. لكن نفسه موجب كل نعم أكثر ما هو ملازم لها السلب، أنا السلب كاذب تطلب واحد منهم يا الثاني تطلب النطق على الإنسان ولا تطلب الإنسان على النطق كلها كذب ترى بعضها ولا كله لا يجوز أن يقابلها السلب مرة ترى لا كلي ولا جزئي لأن معنى حكم للإنسان بالنطقية ترى فهذا لا يجوز أن تطلب عنه ولا عن بعضه سوا هذا ما بهم لازم هو اشتيت لأنه تلحينة يصدد أنه يخبر لكن ما بيش لازم بينها وبين السلام لأن احنا في صدد يخبر لنا بدي بيزم ورعا سوا قال ما بيش لازم هنا نهائيا لا المانع كلها قال بالطرفين بدك تابع جزئية بدك تابع كلية تقال بها هناك وتجلس بعض الناطق لازم لا لا ما هو ما هو ما يشتغل ما اشتوى بها النطق ده ما اشتوى كده عن كل إنسان ناطق يعني إنه قابل النطق من ذا الفصيلة يعني يقولون النطق العقلية يعني كده يقولون إنها كده يقولون إنها أمر طارئ ولا تشوف خلقي ولا شيء ما هو يعني ما عادها ما هي المكان محلة قلنا إن الحدود في الغالب ما بتضطرب نتقل قلنا إن ذيها من أوضع عمد لك ما نشتي ناقشة لحد ذا الحين ما نشتي ناقشة ليش القاعدة هو بناء على إن كل إنسان ناطق ذا المجرى بناء على هذا مبني على هذا نعم إيه لا كل ما صدق صدق أنت لازم تصدق أنت لازم تصدق إذا صدق صدق معه إذا صدق العكس صدق العكس رفع هي عندما قال والمراد بقى كيف أن الأصل كان موجبا كان عكس موجبا كذا هو رجع مثل مثلا مثل ما هو من العكس المستوي كل إنسان أنها كلي ما هو من العكس المستوي ما بشي عكس ما يجي لها بعكس هي عندما قال والمراد لا هو من العكس ولا ما هو من العكس كل إنسان عادها قضية منفصلة بايش كلها عكس كل بعض الناطق إنسان سبرا وقولنا لا شيء من الإنسان بحجر لا يلزمه الإيجاب ما قلت لها مثال به شيء من الإنسان حجر لا إيجاب إنك تبع سواء أبدنتها جزئية ولا كلية الإيجاب تقول بعض الحجر إنسان ولا تقول كل حجر إنسان كذب كلها فعكس الموجبة دي كلية كانت أو جزئية موجبة جزئية على طول يعني ما تنعكس الكلية كلية موجبة موجبة ضروري منها الإجابة الشرط ما بقى الكيف هي موجبة شيء قائم ولا كان لا شخصية بعض غلانها بعض الحيوان إنسان بعض الإنسان حيوان بعض الإنسان حيوان بعض الحيوان إنسان يا منتجية جان جمعة ها ضروري جزئية ما بالشيء عكس اللاجوه موجبة جزئية للموجبة سواء كانت كلية ولا جزئية هذا ملك لازم الجزئية لا لما ينهزوا يزور يزور يدير أبلا قلب البيوت ويدير خليه مكانه سواء يزور هي لأن احنا نسمع يزور ما هو يقدمها ولا أحد علي ما في فائدة يزور بمعنى أن ما وراءها جزية ولا هو شرط أنها جزية على العكس أريد هذا ولا تجيبها مهنة ها؟ إيه ما بل أنها المفروض أن العقل يجوه صادق ليله لازم صادق ولا إنه هو كاذب ما هو جابري لازم صادق قبل ما كذب أنها بلها يمياني لأن الاستدلال بالعكس إنما يستدل بأعراف القرافه ها؟ إيه ولا صدق العكس علامة أن العقل صادق اي ولكن ضيعها وضح ضيعها وضح ضيعها وضح بعض الحيوان انسان وبعض الانسان حيوان بعض الانسان حيوان ما ادري الهب ها ما ادري ولا تنعكس الكلية كنفسها لجواز أن يكون المحمول أعم من الموضوع العنج هو الإنسان حيوان أعم منه ولا يجوز حمل الأخص وهو الإنسان على كل أفراد الأعم وهو الحيوان نجعل كل أفراد الحيوان إيش نحو كل إنسان حيوان فلا تنعكس إلى قولنا كل حيوان إنسان وتنعكس إلى بعض الحيوان إنسان جزئية ولا يجوز ولا يجوز حمل الأخص على كل أفراد لا تلازم لا يجوز حمل الأخص على كل أفراد الأحمر الأخص هو الإنسان ما نقول كل حيوان إنسان ما نقول كل كل حيوان إنسان هذا حمل حملنا الإنسان على كل أفراد الحيوان في العادة نجو الحكم شيء يصلح له لغيره وبيحكموا به عليه العادة بس يمكن ندري ما هذا كله نقوله بس ما عبده يستوي لا وإلا لصدق نديبه وهو لا شيء من الحيوان بإنسان نجيب واش الأصل استثنان واش لا شيء من الحيوان نجيب بعض الحيوان إنسان لو ما قلنا بعض الحيوان إنسان صادق إنه نصف نجيبه ولا شيء من الحيوان بإنسان ما هو نجيبه نجيب بعض الحيوان إنسان إلا عكس نجيب عكس نجيب يعني كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل حيوان كل لا تعرف كل إنسان حيوان وتجي تجيب على شيء من حيوان بإنسان نعم زرعوا نجيب أحسن نجيب أحسن نجيب هذا دايجي هو أن تجعل نجيب كل منهما مكان الآخر وما هو جاب الله عكس شيء العكس البعض الحيوان الإنسان عكس الله لا ما هو جاي عكس نجيب الله لها لأنك تجعل نجيب يا عباد الله يا عباد الله ليش يا جدنا لون عكس كل إنسان حيوان هذا الحيوان إنسان حتى هذا مضروب أنك تجعل نجيب الحيوان لا حيوان نجيب الإنسان لا إنسان تقولي لا شيء إن ليش لا شيء إن الحيوان إنسان أجل إن الله حيوان منك. كل بعد حيوان إنسان. كل حيوان إنسان سواء لصدق نجيبه وهو لا شيء من الحيوان بإنسان هذا نجيب كل حيوان إنسان يعني بيستقر نجيب الأكس إذا أخذنا نجيب سليل على خدنا يا سيدنا ها فالثاني كان الأصل سنة كان الأصل كل حيوان إنسان والتبديل لا لا لا كل إنسان حيوان لا كل إنسان حيوان فلو صح العكس فلو صح تبتيل في قولنا لا شيء من حيوان بإنسان الأول الأول هذه قبل فلو صح العكس ما صح العنقيط لا تتنم لو صح العكس ما صح العنقيط بسرعة وهو قال وتقوم هو إلى الأصل وهو كل إنسان حيوان ضم الاخر الى نجيبه لا لا لا اكبر مساله يا سيدنا مساله لا لا نجيبه نجيبه الاجابه كلي اكثر من جزئي ما هو لا شيء مساوي كلي جاب الله كل حيوان إنسان لكن ما بيحد ما بينا قبلنا وقال لا شيء من حيوان بي لا لا لا لا لا لا أنا قبلنا ليجا ما هو نجيب كل يسار تناقض وش قال شرب شرب قال وشرب وش التناقض التناقض فيه نجوه ونجيب وقولنا بعض الحيوان لا ها ما هو سابر تناقض الله فيه لو لم تكن هذه صادقة لصدق نجيبها لكن نجيبها كاذب فهي صادقة شنو التناقض التناقض عكس عكس عكس الوجه عكس بعض الحيوان الإجابة الكلية عكس الإجابة لا الإجابة لا حتى الموجبة الجزئية حتى البعض الكلية نفسها تأخذ الحيوان إنسان نجيبها لا شيء من الحيوان بإنسان نجيب السالبة نجيب الموجبة الجزئية السالبة الكلية ومعنى هذا بعض الحيوان إنسان هي إيش موجبة الجزئية إذا نجيبها السالبة الكلية ولا شيء من الحيوان بإنسان بعض الحيوان إنسان هذا اللي نتجنا من الكلام الأول قلنا أنها هي عكس أنها هي عكس العكس المستوي لكل إنسان حيوان ولو لم تكن عكسا صادقا لو لم تكن هذه القضية صادقة لفتك أنا أجيبها ما حاجة تدين أن نستناكم هو أنا فتك أحدى القضية كذبة الأخرى فتك أحداهما كذبة الأخرى وقلنا لا شيء من حيوان بإنسان كاذبة سين على بعض الحيوان القاضي من نجيبها قاضي هو بعض الحيوان إنسان ها يستدلوا بالتناقض على صحة العكس على صحة التناقض بالعكس أيضا نفسه إذا حنا في دنا ها الجهدار شوفة واحدة مسلمة ضروري يجوبها مسلمة في القضايا المنطقية صحيح سلام نعم وإلا لصدق نقيضها يعني بل هو كذا لو لم تكن صادقة لصدق نقيضها لكنها صدقت فكذب نقيضها نعم اسمع كل إنسان حيوان هناك استدينا أن عكس العكس الكلية الموجبة واش العكس المستوي استدينا أن عكس كل إنسان عكس الموجبة الكلية رجل بعكس موجبة جزئية عاكسنا الطرفين وجينا بها جزئية جوهي كل إنسان حيوان وعاكسنا هبنا حيوان مكان إنسان إنسان مكان حيوان جينا بحقنا بعض الحيوان إنسان أقلع العكس المستوي هذا عنك جي ممنع عنك ممنع الأول صحيح وقوله بعض الحيوان إنسان لازم عني أبي أحب لك بشروط هذا العين شروط هنا لا تعكس إلى نفسه ومثل لك ما هو جاب تنعكس الى نفسك بل تنعكس الى جزئية وانتنا على صدقه كذا هذا وتضمه الى الاصل وهو كل انسان حيوان او طلعه الله هو اقرب هو اقرب يعني دليله ان القياس هذه هو قضية كبرى وقضية صغرى ولا ليش ولا التناقض ولا التناقض نعم او تضمه الى الاصل الاول ايه نحن عاد احنا ودينا او تضمه الى الاصل وهو عز الله ان سبر عن معنى هذا الجواب او عطيك اذا عندك عادة دليل أو تضمه إلى الأصل وهو كل أو جاب الله أو تضم هذا أبي المفروض أن إحنا هذا شوف قال لا يجوز أن تنعكس الكلية نفسها لأنها ما هو زاد لأنها صدقة الجزئية ولا نصدق نجيبها ولا نحن نضم لي هذه بالسبب عند عكس وهو الكلية انعكست إلى نفسها تضم إلى العصر لا كل حيوان إنسان عندك بعد اسمعوا عندك بعد كل إنسان حيوان فتجعله كبرى والعصر صغرى شو العصر كل إنسان من الحيوان ولا شيء من الحيوان بإنسان. ثم إذا انت الكاتب هذا دليل ثاني أبلا وتضمه. طيب وتضمه إلى الأصل وهو كل إنسان حيوان فتجعله صغرى والأصل صغرى ينتج لا شيء من إنسان بإنسان. وتضمه الصغرى قال ده عجب أجيبها في باب الجاسي لا الأخر والصغرى ذات الأكبر وال كأنها الأعم الأكبر وذاك الأخف. الكفراء كل إنسان حيوان. قال العالم متغير ومتغير عالم. كنا الأكبر بيجعلوا دي كرة في القضية دي. أيوة ودي هو أخص بيجعلوها صغرى. هذا الأصغر. لا. هو هذا بيجو هو إذا جعلت أنت في قياس صحيح. تنتج نادي صحيح. إذا القضيتين مسلمتين. إذا القضيتين مسلمتين بنتج نادي ولا صحيحتين بنتج نادي صحيح. فإذا نتج ناتج مؤكد ما هو صحيح. هو ايش؟ وعلى فعدا من يمكن. وإذا يعني معنى ولا شيء من إنسان بحيوان دي هيكس. هذا عندك الأعم. كل إنسان حيوان. هذا أخص. لا شيء من حيوان بإنسان. لا شيء من حيوان بإنسان. كل إنسان حيوان جو جلجان. كل إنسان حيوان ولا شيء من حيوان بإنسان. قلنا كل إنسان حيوان هي الصغرى. لا صغرى ضروري الجل الأولى. أخذ المحمود حتى الزبرة والكبرى مثلا من العالم متغير وكل متغير حادث ينتج العالم حادث تشيل الموضوع على موضوع الصغرى محمود تشيل الموضوع الصغرى وتحمل على ما حملت الجسر الكبرى. وش سلبت من القدرة؟ يقولنا لا شيء من حيوان بإنسان. الحيوان لا شيء من حيوان بإنسان. تمع وش سلبت من الإنسانية من الحيوانية؟ ها؟ ودخلت من الإنسان هناك بها الحيوان يا صغرى يلزمك الناس تسلب منها الإنسانية لأنها مسلوبة في الكلية. المسلوبة في الكلية كما هو الثابت في كل في العالم حادث ما هو ثابت أثبتناه للأصغر في كل متحير حادث وعن أثبتناه للأصغر وهو العالم فالمحمول هناك تقتل الموضوع بالأولى ما حملة الثانية في القدرة احمله على موضوع الصغرى وهنا في الإنسان ما هنا في الإنسان جودي لا شيء من الإنسان يا أخي دائم سمعوا معنى الصغرى ومعنى الكبرى في الكبرى حمل وفي الصغرى حمل في الكبرى حمل وفي الصغرى موضوع سمع ما المسألة على تخرجون لا لا تسمعوا لا المفروض ان تمثلنا بعد 10 مرات معنى الصغرى ومعنى الكبرى الصغرى فيها موضوع تمام والكبرى فيها حمل فحين نجي نشتري النتيجة ما حملناه في الكبرى على موضوعها على موضوع الكبرى نجعله محمولا على موضوع الصغرى في إنسان سواء ما بلا البازايدة وش مالك وش باش تبري بك الباز ماشي ضروري إذا بس واحدة منهم نفي فإنسان النتيجة يجيه من فيه المحمول ولو ديك وش مالك ولو هي موجب وإذاهم جاء موجبة جمعة جاء نتيجة موجبة، وإذا في واحدة منهم جلبة جاء نتيجة سالبة. ما نجاوب باقي سالبة هو ها؟ على ما حمنا وما كان موضوعا في الأولى في الصغرى نجعله موضوع في النتيجة، وما كان محمولا في الكبرى نجعله محمولا في النتيجة. معلوم ذا؟ لا ها؟ الصغرى بجهة ذات الأخم الأخم موضوعا للكبرى. لا العالم تغير ورجع نجيب ذيك الكبرى ذي فيها الحكم الأعم في جملة هو غيره. نعم. وهو سلب شيء عن نفسه وقدامه يحتاج إلى دليل عن الكاذب. نعم. نعم وعكس السالب. وما كان في الكفرة وشيء. وما كان في الكفرة موضع الكفرة نحمل على. لا يا سيدي كان الزهراء والكبرى من بجاجعها مصطفى الدرين على أرض من الذهب ما درجة كم دلل أنه الذي هو موضوع في الصغرى نجعله موضع موضوع في النتيجة نجعله موضوع في النتيجة لا موضوع في الكبرى في النتيجة لا هو كذا عليه نجعله موضوع في النتيجة مش النتيجة لا شيء هذا لا شيء من الإنسان بإنسان النتيجة أنك تشيل موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وكبر نتيجة بس هذا هو الكلام معي بقى النتيجه لا موضوع بس ونحن الكبرى ايه وحدات الاخف باجي في بابه ونشرع المهم لا تفهم لي الموضوع لانه الحين هذه قد تمشي قبل مكانه ورجع نحتاج يشرح او حتى يجي في مكانه عاد باجي يشرح يعني الحين ما لا باجي يشرح الجهاز حلا ما يضمن الى العقل الا النقيض وعكس السالبة الكلية كنفسها سالبة كلية لأنه إذا صدق سلب المحمول عن كل فرد من أفراد الموضوع صدق سلب الموضوع عن كل فرد من أفراد المحمول هذا صحيح نجيب هذا العين ولا انزال ده وشو ما يجي للحين طيب إذ لو ثبت الموضوع لفرد من أفراد المحمول حصل الملاقاة بين الموضوع والمحمول في ذلك الفرد هذه سبرناها الدوارة وقلنا أنهم تلاقوا فيها تمام نطلق النفين هذا عناه ما بينهم تلاقي ولا في فرد واحد ما بينهم عضو مشترك ما بينهم عضو مشترك لا عنصر من عناصرهم مشترك بينهم لا فناصر طبعا كل واحدة لحالها وعناصرها واحدة ما بينهم عنصر مشترك إذ لو ثبت الموضوع لفرد من أفراد المحمول حصل الملاقاة بين الموضوع والمحمول في ذلك الفرد والملاقاة تصحح الموجبة الجزئية من الطرفين وصدقها من الطرفين ينافي السالبة الكلية من أحدهما إذا صدقت الموجبة الجزئية لأنها عكس ليش السالبة الكلية ولا عكس الكلية الموجبة لا في ما يعكسها يتنافى معها ينقيضتها ينقيضتها الموجبة الجزئية عكس السالبة الكلية الله يعكس السالبة الكلية الموجبة الجزئية عكس السالبة الا نقيض السالبة الكلية نقيضها نقيضها ها؟ لو تلاقوا معناتها ان الجزئية الموجبة صحيحة ومعنى هنا كلية سالبة وهي تناقضها ما هو جابر يصح وجمع صح ونقيضها ايه تمام وصدقها من الطرفين ينافس سالبة الكلية من أحدهما فينعكس لا شيء من الإنسان بفرس إلى لا شيء من الفرس بإنسان. صحيح. ها؟ انعكست السالبة الكلية كنفسها. سالبة كلية سواء. وإلا لو ما تصحيحة وهو لا شيء من الفرس بإنسان. لو ما هي صحيحة لا صح نقلبها. وبعض الفرس إيش؟ إنسان. هنا قيبتها ما هنا قيبها وتنعكس وهو بعض الفرس إنسان إلى بعض الإنسان فرس وإلا فبعض الفرس قال للأصل وشو قال للأصل لا شيء من إنسان فرس هذا خلف بالعكس المستوي ما بلا عكس إذا قال بعض الفرس إنسان عكس المستوي يجي يا مثلها إنسان فرس ما بلا عكس ترى عكس مستوي وهم كاذبة زين جمع ما بلا شيء يبين خلفها لما يشتي نقوله بعض الإنسان فرس عكس قوله لا شيء من إنسان لا نقيض لا شيء من إنسان فرس ترى إذا انعكست شيء مش لازم هي ولا ولا وما لازم الكاذب فهو كاذب تمام هاي أكيد أنا هاي بعض الإنسان فرس عكس بعض الفرس الإنسان لا أي شيء إنه شيء عكس قالنا خلف خلف إنه عكس عكس بعض الفرس الإنسان وعكس هاي بعض الإنسان فرس أنا خلف حين جو بدون مخالف بدون مناقض ولا ولا لا الأول هلا الأصل هو لا شيء من إنسان فرس عندما عكسنا كان قيض الأول أو تجعلها صغرى للأصل يلا عبد الله خطرين خلنا نكملها ولا اثنين نعم ينبغي بعض الفرس ليس بفرس وهو سلب الشيء عن نفسه ولا عكس الجدية سلبا إلا صحة لا صدق كل ما صدق الأصل وليس كذلك فإنها تصدق السالبة الجدية في قضية موضوعها أعم مطلقا من محمولها موضوعه بعض الحيوان إنسان سواء ذا موضوعها أعم بعض الحيوان إنسان ولا يصدق عكسها وهو بعض الإنسان حيوان سواء وش موضوعها أعم بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان وإن صدق في قضية بين موضوعها ومحمولها تباينوا بعض الفرس